الثلاثة. أيوة كان يتخالق مع زوجته يعتبر له أن تتخالق من الثلاثة. وبعدي وأنت لو عايز تعرف محسوبة طريقة واحدة. يعني كده تحضر في شكلها؟ محسوبة طريقة واحدة. أيوة. ماشي الله يبارك فيك. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الصراحة وقعتها وانا قادر ومستطاع ان اعمل كذلك ده من السنان والنفلك ده يعني اسأل الله احنا بنتحافى تقبض لله سبحانه يعني هل انت داعي الى الله يعني تدعو الى الله خطب مدروس ولا لا لا انا مش معتاد العبس يعني بس قول الله بعد الله انصحك بما انصح به نفسي ولا أدعوك إلى شيء أخالفك فيه ألا تنتظم مع أي حزب أنت أهل المسلمين كلهم المسلمون كلهم إخوة لك تحب الشخص على قدر طاعته لله لا أقصد أحدث يا زيجي أنا فاهم لا تشترك في هذه الأحزاب أنا أنصحك أنت ما تترشح سأبقى السلام عليكم عليكم السلام نعم هل يجب أن تنسك بسيء ارتباط القعاء ونفل الافتراش الجلسة بين السجدتين افتراش وكان هناك إقعاء أحيانا لكن ليس الإقعاء المذكور في الحديث إنما الإقعاء الذي بين السجدتين تكون واقفا برجليك والمقعد على الكعبين. فاهم؟ اللي يكون صح؟ هذه وردت وهذه وردت. سهل. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولاي. الحمد لله. بيك عمك. وياك يا اختي. مولاي دلوقتي والدي دايما في مشاكل في البيت ودايما انا بعتكم. بس هو بيت عنهم فكده انا عليه ايه؟ خلاص يعني عندي مثل برد هو مش عايز اخوي الكبير يخش البيت وحبيب كده فانا بقول له يسمح له يخش البيت فمش عارف كده ان انا بفرض كلامي عليه ودايما مشاكل ودايما تعبان خلاص هدي نفسك انت ذكر نفعت الذكرى الى لميه فيها وجهان احدهما ذكر حيز ترى أن الذكرى تنفع كي رأيت أن الذكرى لا تنفع لا تذكر أعمل إيه يعني مولاي أتمنى إيه خلاص وصعب الكلام في البيت من حسنك لا تكلم إذا ليت وجدت الوضع شديد عليك لا تتكلم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله. بقول لك أنا بقول لك أنا أنا وراء هذا التربح لا بأس نجزبت إعلانات سليمة من المفاسد لا عفوا إذا كانت هناك مفاسد موجودة بناء عليها يأتي هذا التربح من إعلانات قبيحة لا أما إذا لم تكن هناك إعلانات قبيحة لا بأس نعم وراء أردت هذا التوضيح الإعلانات الشخص نفسه ما يغش حتى فيها الإعلانات على التعديل الإعلانات بتحتوي على مناظر على بناء على نساء عشان من أجل هذا ننبه كما قال تعالى كل ما يستوي الخبيث هو الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله أسلم السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. خلاص استمر في العلاج مع الدعاء مع الذكر. يعني هو لو يعني ان شاء الله ما شفاء علي لا ليس على المريض حرج. عفوا قال تعالى ليس على المريض حرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب ارفع صوتك حتى يسمعك الناس. على العموم يرى جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة هم آدم وحواء وجعلنا زوجها ليسكن إليها آدم وحواء فلما تغشى الجماعة حملت حملا خفيفا فمرت به تجري وتنتقل في بداية الحمل فلما أثقلت كبر الحمل دعا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال جمهور المفسرين كان لا يعيش لهما ولد فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا سليما من العيوب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا قال الجمهور أيضا جاءهما الشيطان فأوعد إليهما أن يسمي الولد عبد الحارث وقال أنا كنت أجهرك أو كنت أقتل لك جميلك أو إلى آخره. الشيطان يقول هو كاذب طبعا فسميه عبد الحارث فقدر الله سميه عبد الحارث فعاش الحارث الشيطان. ففي ذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما بتسميتين عبد الحارث وقد كان هذا أول ذنب عصى به ربنا في الأرض عصاه به آدم عليه السلام في الأرض كان شركا في الألفاظ لم يكن شركا في العبادة. هذا رأي الجماهير وبه جاءت الآثار. أما ابن كثير والحسن البصري فلهما رأي آخر وهو أن قوله فلما آتاهما صالحا ذرية آدم ويقول هذا في النصارى نصروا الأبناء ونعود ودوء الأبناء والمجوس مجس الأبناء لكن رأي جمهوري أصح وأشهر والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت دلوقتي في سؤال في مجموعة الناس عليهم فلوس في البنك. البنك بيقول لهم هتدفعوا الفلوس زيادة ديت أنا بخاف 5%. لو أما لو هتدفعوا فيزا مش هاخد حاجة. ففي واحد قال لهم أنا معايا فيزا فيها مثلا 5000 جنيه أنا هدفع الفلوس لكم الفيزا بتاعتي وهرجع أعلم لها بس هتبعتها لي في 10 جنيه. مقابل خدمتي من غير ما اروح وادفع البنك. إذا كانت الفلوس من أجل الخدمة لا بأس، إذا كانت دينا فيأخذ معه زيادة أو قرضا يأخذ معه زيادة لا يجوز. هو لو سمينا خدمة يجوز، أما لو على 10 ما ينفعش. هو لك هو قوتك من عندي سمعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بسألين ففضل منهم بكثير شوية. السؤال الأول، بنت أخت حدث لها جيد في الرحم وهذا الجيد يحتاج بعض من دم الفيل مما يؤدي إلى بنت التنفيذ على الطبيعي لها قد تصل إلى 12 يوم مع بعض الأيام يحدث تنقيط فقط، هل تعتبر المساء في دعارة وإن ما يزيد عن حدوثنا الأصلية استحالة أم كما يكون مدة حريق؟ عفوا، نحمل المؤمر بالنظر إلى ما في داخل الرحم أمرنا بشيء خارج أو بنينا الأحكام على شيء خارج، فإن كان الخارج منها دم لونه لون دم الحيض إن صفة دم الحيض ويأخذ في زمن الحيض المعهود فهو حيض ما انطلق مدته من أرشاق الزمن. لو كان دم مش بالتفاكة بتاعك دم الحيض فتعتبر استحالة إذا انتهت مدة الحيض الأساسية. تمام. طيب بيجيبك هو خير. السؤال الثاني، هو أنا والدي بيدفعني يعني بيديني مصاريف شهرية من منهم يعني مصاريف منهم، فأنا بحتاج يعني أحيانا حاجات شخصية وما بقدرش أعرف والدي بيها، فهل يجب ان انا اثبت بدون اي دليل ان هذا هو النظام؟ لا، يعني اذا كانت الحاجات الشخصيه الخاصه بالنساء المعروفه فهي داخله في المصاريف، لكن حاجات شخصيه غاليه مثلا شنطه ماركه مش عارف تسمى لازم تخبريه. لكن اذا كانت حاجات الاخير يا شيخ، انا شفت مع الاغاني من اغاني تجمع الفيكو يعني مش أغاني عن الفضل ولا عن الفضل، وفي نفس الوقت مش أغاني وطنية، يعني في أغاني كده بتكون لا هي كده ولا هي كده بدون موسيقى. لا بس تمام شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. شكرا يا شيخ. الحمد لله. لا مش عارف أنا بكلمك. دلوقتي حقوق الصلاة الجنازة على المسيح على صلاة الجنازة بس ولا تصلي على أحد منهما تقابل ولا تقم على القبر، لا تصلي إذا أنت ستصلي لا تصلي الجنازة على نصران ولا على يهود ولا على كافر ولا حق ولا حضور الصلاة ولا حضور الصلاة لهم تحضر صبر إيه؟ يعني ما حدش حتى مع الدفنة ما تتهرت معهم إن عمك الشيخ البلد قد مات قبل فوائه والصحابة دفنوا قتل بدل من الكفار في قليل. تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مر عليه جنازة واحدة يهودية ف منسوخ القيام ثم جلس بعد ذلك. تمام. السلام عليكم. الموضوع أفضل أكثر من حيث أبعت الكتب. صح أعطيك الكتب إن شاء الله. إن شاء الله الكتب يكون عيني من سعيد. حاضر، أنا سأرسله إلى أبو سعيد إن شاء الله وأقول لك خذه مني إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم ما نخلي في الأكل، لا بأس ما نخلي في الأكل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الأساس إيه تبين؟ تبين الدين المسائل. مين؟ أكثر المسائل التي تبين الدين المسائل. مسائل؟ تعودي من وين من الوساوس؟ لا تعودي بالله من ولا تستنسلي فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ويدخل المسلم الجنة ويدخل الكافر مقعده من النار. إذا الحديث صحيح. ماشي. سواء. ماذا قال؟ سواء. يعني في ساعة بكت ما في كم بس. إزاي بشكل؟ الحمد لله. أوكي. وقال حضرتك إيه؟ دلوقتي أنا كنت أخذ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. سلمتكم بالأراض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بنسمع من الطرفين الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ تفضل. في شخص كان اشترى أرض مبلغ كبير وكان عليه سن على أساس إنه هي شقة أو تجارة ومحتاجش يبيع بتاعها لأن طبعاً في مفيش مشتري ومحتاجش يبيع المشتري. الدين صاحب الدين بيطالبه ضغط عليه وفي شرط جزائي. فاضطر ياخد قرض. هل هذا في حكم المضطر؟ لأنه ما يقدر يوصل المبلغ ولا يتراجع في البيع ولا يبيع عربية ولا كل حاله أدرى بضرورته، والذي يحكم على نفسه أنه مضطر هو المضطر. ممكن كل مصارف تانية لا أعرفها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب هذا الطب يبتزل سئلا لله أن يوفقنا وإياكم ما يحب الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.